تفسير الآية 61 من سورة البقرة، يقول تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: برجاء مراجعة ما كتب عن هذه الأخلاقيات في الآية 47، فهي بالمثل. ومعنى قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، أي هذا تذكير ببعض الأخلاق السيئة التي فعلها بنو إسرائيل حتى يتجنبها المسلم تماما فيسعد في الدارين، والتي منها عدم الصبر على الخير، أي الثبات والاستمرار عليه والتحول إلى ما هو أقل خيرا أو حتى إلى الشر، ومنها إغلاق الإنسان لعقله وسوء استخدامه له، بحيث لا يشكر نعم الله تعالى ولا يحسن استخدامها في الخير المسعد له ولغيره، ويستخدمها في الشر المتعس ويحتقرها ويستصغرها، رغم أنه لو تعمق في أي نعمة مهما توهم صغرها فسيجد فيها خيرا كثيرا وسعادة عظيمة، بل وأحيانا من شدة إغلاقه لعقله يستبدل في مواقف حياته المتعددة ما هو أعلى بما هو أدنى أي أقل، وما هو أعز بما هو أذل، وما هو أعظم بما هو أخس، وبالجملة ما هو أسعد بما هو أقل سعادة أو أتعس. وما كل ذلك وغيره من سوء تصرف إلا لأنه قد عطل عقله بالأغشية التي وضعها عليه، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. أي اذكر وذكر من حولك يا كل عاقل لكي تتعظوا، اذكروا حين قال بنو إسرائيل لرسولهم الكريم موسى بضيق وتململ واعتراض وسوء خلق وسوء تقدير للأمور وعدم شكر وإنكار لنعم الله التي لا تحصى عليهم وعدم ثقة في استمراريتها، قالوا له: لن نستمر على هذه الأطعمة الواحدة الثابتة التي لا تتغير، رغم أنها كما ذكر سابقا كانت من المن والسلوى، والمن يشمل جميع ما من الله به على خلقه، أي أعطاهم إياه من أرزاق من كل أنواع الأطعمة والمشروبات الطيبات المفيدات المسعدات، والسلوى طيور تشبه السمان، لحمها طيب لذيذ وصيدها سهل. إنهم يريدون العودة لحياة العبودية للبشر ولغير الله تعالى، وحياة الفقر والذلة والخسة التي كانوا فيها أثناء إذلال فرعون لهم قبل نجاتهم منها، حيث كانوا يأكلون أردأ أنواع الأطعمة كالتي يطلبونها في هذه الآية الكريمة، ويشتغلون أسوأ أنواع الأشغال، متوهمين أن ذلك أكثر أمانا واستمرارا مما يرزقهم الله إياه. إنهم يطلبون ذلك عنادا مع ربهم ورسولهم الكريم موسى، وعدم استجابة له فيما يدعوهم إليه من الإسلام والحياة الطيبة الراقية معه باتباع أخلاقه. لقد قالوا يا موسى اسأل لنا ربك في دعائك أن يخرج لنا من نباتات الأرض من أمثال بقلها، والبقل هو كل نبات لا ساق له يتغذى به الإنسان والجمع بقول، ويكثر إطلاقه على الحبوب الجافة لبعض الخضروات كالفاصوليا واللوبيا والفول ونحو هذا، والقثاء جمع قثاء وهي تشبه الخيار لكنها أكبر قليلا في الحجم، والفوم يطلق على الثوم أو على القمح، والعدس والبصل معروفان. قوله تعالى قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، أي قال لهم موسى صلى الله عليه وسلم ناصحا مستغربا متعجبا داما لهم دما شديدا رافضا لإغلاقهم لعقولهم ولسوء اختيارهم وتصرفهم وسطحية تفكيرهم وخفته وطيشه وحماقته. قال لهم هل تتركون ما هو أعلى وأعظم وأعز وأنفع وأصلح والذي اختاره الله تعالى لكم ليصلحكم ويكملكم ويسعدكم به، وتقبلون وتفضلون بدلا منه ما هو أدنى وأخس وأدل؟ وبالجملة هل تبادلون ما هو أسعد بما هو أقل سعادة أو أتعس؟ أين عقولكم؟ قوله تعالى اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، أي إن أردتم ذلك الأدنى دون الأكثر خيرا وفخامة فانزلوا إذن إلى مصر من الأمصار، أي بلد من البلدان غير هذا الذي نحن فيه، فستجدون ما تطلبون من البقول وما شابهها من الطعام الرديء، فهو متوفر في هذه الأماكن الفقيرة كالقرى والأرياف ونحوها، بينما الأفخم ليس متوفرا في كل مكان. أو حتى عودوا إلى مصر التي كنتم مستعبدين أدلاء فيها قبل هلاك فرعون، إن كنتم تحبون حياة الاستعباد والإذلال والفقر. قوله تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، أي ولذلك لمخالفاتهم لربهم ولعدم اتباعهم لأخلاق إسلامهم ولإغلاقهم لعقولهم ولسوء اختيارهم وتصرفهم ولسطحية تفكيرهم وخفته وطيشه وحماقته، ضربت عليهم أي وضعت عليهم وأحاطت بهم ولازمتهم صفة الذلة أي الحقارة والمهانة والضعف، والمسكنة أي السكون لمن يذلها، والخضوع والاستسلام له والقبول بإذلاله وإهانته لضعف نفوسهم،